الديمقراطية خيارنا والتنمية شعارنا وخدمة الإنسان اليمني لغاية. من المتباكين على استدامة الوطنية يجب أن يعلموا أننا أكثر حرصا عليها وأكثر سهرا لحمايتها. حرية الرأي والإبداع في طليعة أولوياتنا المستقبلية. إن حزبنا سيسعى إلى منح النساء 100 مقعد في البرلمان. أقوالي لا أفعالي تحرك كالبخور، قد أفسدوا في أرضنا أفنانها، قد غاب في أرضي كاسها والسرور، والسد من زايد لأرضي عناها. أرضا يا من يا ناسي شلتها النسور، من موديا للعبر لا شطأناها. إذا أتى الباني وحاميها الغيور، فكل مفسد تحرق نيرانها، فكل مفسد تحرق نيرانها، فكل مفسد تحرق نيرانها. من قلعة الأنصار جاء النبأ سلام من الآل التهاني، قد أظلمت من فوق وادي سبأ وغيب البرق اليماني. صورة نصدر لكل العرب من ابتكارة المفاسد، منجاز يماني في سوء الطلب لمن معن بلا المقاصد. لحظة تسلط أفسدت حلمنا وعرقلت سير المسيرة، البيت واحد والإخاء طابعنا يا شلة النبى الخطيرة، البيت واحد والإخاء طابعنا يا شلة النبى الخطيرة، البيت واحد والإخاء طابعنا يا شلة النبى الخطيرة. هنا نفوس تعشق الظلام، لا ترغب الزيتون والحمام، هنا نفوس تعشق الظلام، لا ترغب الزيتون والحمام، فهم عيون الشر لا تنام، بطونهم تمتد للأمام، فهم عيون الشر لا تنام، بطونهم تمتد للأمام. فلتفهمي فلتفهمي يا يمن الكرام، ولترفضي ولترفضي شلة اللئام، فلتفهمي فلتفهمي يا يمن الكرام، ولترفضي ولترفضي شلة اللئام، ولترفضي شلة اللئام.